وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربك وليدع ربه لدينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبك وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فما

عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب صدق الله العظيم. إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وأسفله لمغدق يعلو ولا يعلى عليه. من الآية 21 وحتى الآية 40 من سورة غافر تلا علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي. وما زلنا في ساحة المسجد الحسيني بمدينة القاهرة متواصلين في هذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الفجر،